له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. توقفنا في الدرس الماضي بفضل الله تعالى في تفسير سورة القصص عند الآية رقم 29، وهي قوله عز وجل: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون، إلى آخر الآيات. ذكرنا في الآيات السابقة أن الرجل الصالح والد البنتين قال لموسى عليه الصلاة والسلام: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. فموسى تزوج ابنته على أن يخدمه إما 8 سنين أو 10 سنين، فاتفق على ذلك أن مهر ابنته في زواجها من موسى عليه الصلاة والسلام خدمة 8 سنين أو 10 سنين في رعي الغنم. موسى عليه الصلاة والسلام أوفى ووفى أكمل الأجلين وهو 10 أعوام، قال عز وجل 10 أعوام. فلما قضى موسى الأجل لو أكملهما وأوفاهما لو 10 أعوام، وسار بأهله ناحية مصر، لأنه هو ترك مصر وذهب إلى مدين فتزوج ثم عاد، سار بأهله نحو مصر. فعندما كان في طريقه إلى مصر آنس من جانب الطور نارا، يعني آنس يعني رأى عن بعد أن هناك، هو رأى هذا النور نار أو رأها نارا. قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر، يعني امكثوا حتى أذهب إلى هذا المكان لعله عنده أناس نأتي منهم بقطع من النار نستدفئ بها ونطبخ عليها، لعلي آتيكم منها بخبر، يعني آتيكم بخبرها من عندها ولماذا يوقد هذه النار في هذا المكان، أو جذوة من النار، لعلي آتيكم بقطعة من النار حتى نشعل النار عندنا ونستدفئ ونطبخ عليها، لعلكم تصطلون يعني تستدفئون بالنار. فلما أتاها نبي الله موسى ترك أهله ثم أتى إلى موضع النار الذي رآها، فلما أتاها يعني أتى النار التي أبصرها نودي من شاطئ الوادي الأيمن، والأيمن صفة للشاطئ من جهة اليمين المقابل لليسار بالنسبة إلى موسى أو بالنسبة إلى اتجاه الماء إذا سال الوادي، وهذا أولى وأصح. المهم أنه أتى نبي الله موسى إلى هذا المكان وسماه الله تبارك وتعالى تسمية أخرى بأنه الوادي المقدس طوى. فلما أتى موسى عليه الصلاة والسلام إلى هذا المكان اللي هو الوادي المقدس اللي هو طوى في هذا المكان، فسماه الله عز وجل أيضا وقال: في البقعة المباركة من الشجرة. إذن هذا المكان شاطئ الوادي الأيمن، وكذلك هو الوادي المقدس، وكذلك في البقعة المباركة من الشجرة. كانت هذه الشجرة نابتة على الشاطئ، نابتة على الشاطئ. فلما أتى هذا المكان، هذا وصف وصفه الله تبارك وتعالى لهذا المكان أنه الشاطئ الوادي الأيمن بقعة مباركة الوادي المقدس طوى. فلذلك أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ذكرت لي الشجرة التي آوى إليها موسى، فسرت إليها يومي وليلتي حتى صبحتها، يعني 24 ساعة وأنا أمشي حتى وصلت إلى في الصباح، فإذا هي ثمرة خضراء، شجرة ثمر خضراء ترف، يعني لها أوراق والأوراق يتهزها الريح، فصليت على النبي صلى الله عليه وسلم وسلمت، فأهوى إليها بعيري وهو جائع فأخذ منها ملء فيه فلاكه، يعني بعيري مد فمه إلى هذه الشجرة فأخذ منها ملء فيه فأكله. قال فلم يستطع أن يسيغه فلفظه، لم يستطع أن هو يعني يمضغ هذا الورق فلفظه، فأخذ منها ملء فيه فلاكه، فلم يستطع أن يسيغه فلفظه. قال فصليت على النبي وسلمت ثم انصرفت. لعله أراد بصليت على النبي نبي الله موسى، يعني قال فصليت على نبي الله موسى لأنه هو الذي جاء إلى هذا المكان ثم انصرفت. والمقصود أن نبي الله موسى عندما جاء إلى هذا المكان الذي رأى فيه النار، فعندما جاء إلى هذا المكان قال الله تبارك وتعالى له يا موسى، أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. ناداه الله تبارك وتعالى قال يا موسى إني أنا الله رب العالمين، وفي هذا دليل واضح على أن الله تبارك وتعالى يتكلم، ليس كما ينفي الأشاعرة وينفي المعتزلة وينفي كذلك الجهمية، فالله تبارك وتعالى يتكلم بصوت وحرف بكلام يسمع، وكلام الله تبارك وتعالى ليس كلاما نفسيا كما يقول الأشاعرة، إنما كلام الله تبارك وتعالى كلام مسموع بصوت وحرف أسمعه الله جبريل وأخذه جبريل إلى نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك، يعني قال الله تعالى لموسى في هذا الموقف أن ألقي عصاك، فألقاها موسى لأنه يطيع أمر ربه تبارك وتعالى استجابة، ألقي عصاك فألقاها، فلما ألقاها تحولت إلى ثعبان واهتزت، فلما رأى نبي الله موسى تهتز كأنها جان، الجان ده نوع من الأفاعي أبيض، نوع من الأفاعي أبيض يعني صارت مثل الجان في سرعة حركتها مع عظم جسمها، جسمها عظيم جدا ولها حركة سريعة جدا، ظنها نبي الله موسى أنها جان. عندما رأى ذلك ولا مدبرا، يعني ولا منهزما، يعني ولا خائفا منها، خاف أن تضره، ولم يعقب يعني لم يرجع لم يلتفت حتى إلى الوراء، صار مسرعا يمشي سريعا يجري. فالله تبارك وتعالى قال له يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، يعني الله عز وجل أوحى إليه وكلمه يا موسى لا تخف، ما جئت بك إلى هذا المكان لتخف، إني لا يخاف لدي المرسلون، أنت من الآمنين، يعني أقبل وارجع مرة أخرى يا موسى لا تخف، فأنا الذي حولتها ثعبان وحية وأنا الذي أؤمنك منها. ثم هذه آية اللي هي تحويل العصا إلى ثعبان إلى حية كبيرة سريعة الحركة. الآية الأخرى أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، يعني يا موسى أدخل يدك في فتحة صدرك قميصك، يعني أدخل يدك في فتحة قميصك، هذه كذلك آيات أخرى تخرج بيضاء من غير سوء، أدخلها تخرج بيضاء نور تتلألأ ليس بها أي ضرر ليس بها أي مرض ليس بها برص. الآية الثالثة واضمم إليك جناحك من الرهب، يعني اضمم يدك تحت عضدك تخرج بيضاء من غير سوء، يعني اضمم يدك تحت عضدك ضمها تحت عضدك تخرج بيضاء من غير سوء، كذلك تخرج بيضاء تتلألأ من النور ليس بها أي مرض ولا أي برص. وكان نبي الله موسى كما وصفه يعني جاءت في الأحاديث في صحيح البخاري وغيره أن نبي الله موسى كان أسمر اللون، كان آدم آدم يعني أسمر اللون عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى قال له واضم لك جناحك، يعني اضمم إليك يديك لتتقي بهما الحية من الرهب، يعني من أجل الخوف، اضم يدك إلى جناحك يعني إلى عضديك من الخوف. قال عز وجل فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه، يعني العصا واليد هذان برهانان، برهانان قويان ومعجزتان أيدناك بهما يا نبي الله موسى، اذهب بهاتين الآيتين إلى فرعون، اذهب بهما إلى فرعون وملئه حجتان نيرتان ودليلان واضحان حتى تثبت لهما أنك من عند الله تعالى مرسل، وأنك جئت بآية لتأمر الناس بتوحيد الله تبارك وتعالى. هؤلاء القوم الذين تأتيهم يا موسى وصفهم إنهم كانوا قوما فاسقين، إنك تأتي قوما فاسقين فاصبر وتحمل، هؤلاء القوم خارجين عن طاعة الله تبارك وتعالى. عند ذلك تذكر نبي الله موسى أنه كان هناك وقتل نفسا منهم خطأ وتوعده آل فرعون ليقتلوه، قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، يعني يا ربي أنا قتلت الرجل القبطي وكلته وقتلته والملأ ائتمروا بي من أجل أن يقتلوني، وأنا أخاف إن ذهبت إليهم أن يقتصوا مني ويقتلوني بهذا الرجل. طبيعة بشرية، سبحان الله، طبيعة بشرية أن نبي الله موسى خاف، قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. لأن كما ذكرنا أن نبي الله موسى كان في لسانه حبسة، سبحان الله العظيم، مع أنه كريم الله عز وجل كان في لسانه حبسة، فقال يا ربي أرسل معي أخي هارون، سبحان الله العظيم، كيف أن الله تعالى امتن على أخيه هارون حتى جعله نبيا بدعوة أخيه موسى، فأرسله معي رد أن يصدقني، يعني ربي أرسل معي أخي هارون معينا لي، يعني اشفعني به، اجعله معي وزيرا ومعينا، فأن يكون رسولا مثلي ليعينني على أداء المهمة. فاستجاب الله تبارك وتعالى واصطفاه نبيا وأرسله معه إلى فرعون. وقال موسى لربه إني أخاف أن يكذبون، إذا لم يكن معي هارون لعدم انطلاق لساني وتبييني لهم ممكن أن يكذبوني، فأنا آتي بالآيات وهو يتكلم ويجادل. سبحان الله العظيم، عمل جماعي، تكميل نقص الإنسان عندما يكون عنده شيء غيره يكمله به، هذا هو العمل الجماعي، العمل الإسلام، هذا يكمل هذا وهذا يكمل هذا. فاستجاب الله تبارك وتعالى وقال سنشد عضدك بأخيك، يعني سوف نجعل معك أخاك هارون نقويك به، ونجعل لكما سلطانا، نجعل لكما حجة وبرهانا تذهبان به إلى فرعون، تسلطا على فرعون وعلى قومه فلا يصلون إليكما، أي نعم ليس معكما جيش ولا ملك مصر ولا معكم أوتاد ولا جنود، ولكن معكما حجة الله عز وجل أقوى من أي شيء. هذه فائدة عظيمة جدا، قوة البرهان والحجة والبيان بكتاب الله وسنة رسوله أقوى من الجيوش وأقوى من العتاد وأقوى من الجنود، أقوى من كل شيء. الله عز وجل جعل لهما سلطانا بالآيات والحجة والبراهين، بآياتنا، يعني تمتنعان من فرعون وملئه بآياتنا، اذهبا بآياتنا، تمتنعان وتكونان قويين بآياتنا، أنتما ومن اتبعكم الغالبون. هذه بشرى لنبي الله موسى، اذهب إلى فرعون وأبشر بأنك وكل من تبعك أنتم الغالبون المنتصرون، وهذا في تقوية لقلب نبي الله موسى وأخيه هارون. أخذ نبي الله موسى الأمر من الله عز وجل والآيات، وأخذ أخاه هارون، فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. سبحان الله العظيم، سنة متكررة مع كل نبي ورسول، جاءهم نبي الله موسى بالآيات والحجج والبراهين الواضحة جدا، فأول ما جاءهم وأظهر لهم هذه الآيات وأخبرهم أنه من عند الله تعالى مرسل يأمرهم بعبادة الله تبارك وتعالى وترك ما يعبدون من دون الله عز وجل، قالوا ما هذا إلا سحر مفترى، أنت يا موسى ساحر، اختلقت هذا الكلام واختلقت هذه البراهين وهي في الحقيقة سحر، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، ما سمعنا أن هناك أحد ادعى النبوة ولا أحد جاء بهذا الذي جئت به، لنا أجداد ولنا حضارة ولنا تاريخ، فهذا الذي جئت به أحرى أن يكون كذبا يا موسى، ليس هذا بالصدق. وقال موسى عند ذلك رد عليهم: ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. يعني الله تعالى يعلم من جاء بالهدى من عنده، يقصد نفسه، يعني ربي يعلم أني جئت بالهدى من عنده وأني جئت بالبراهين الواضحة البينة لكم، والله أعلم سبحانه وتعالى بذلك، ويجب عليكم أن تعلموا أنتم كذلك. فالله تبارك وتعالى يعلم من أرسله بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار، يعني الله تعالى يعلم أن الغلبة والنصر والتمكين في آخر الأمر يكون للمتقين للمؤمنين للمسلمين المستجيبين لأمره تبارك وتعالى. طب الفريق الآخر الظالمون، إنه لا يفلح الظالمون، لا يفوزون بطلب خير. ونبي الله موسى حكيم في هذا العرض، لم يقل أنا على حق وأنتم على باطل، لا، قال ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده، يقصد نفسه ولكن لم يصرح بنفسه. ثم قال إنه لا يفلح الظالمون، لم يقل أنتم لن تفلحوا، هذا أيضا أسلوب لين في الدعوة الله عز وجل، كما قال الله له فقل له قولا لينا لعله تذكر أو يخشى. عند ذلك رد فرعون وقال: فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. هذا اللعين تمسك بمجرد دعوة باطلة مغالطة لقومه، وقد كان يعلم ويتيقن علم اليقين أن الله عز وجل هو ربه، ثم رجع على تكبره وتجبره وإهام قومه بكمال اقتداره، إن هو مش عبد ده هو إله. قال يا أهل الملأ ما علمت لكم من إله غيري، طيب وأنا سوف أثبت لكم ذلك. يا هامان، قال فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا، يعني يا هامان اعمل فرن طوب طين طوب كما يصنع الناس في هذه الأيام، يصنعون من الطين يدخلونه في الفرن فيصير يعني حجارة وطوب يصير طوب، فاصنع لي اطبخ لي الطين حتى يصير آجرا يصير طوب، فاجعل لي صرحا، اجعل لي قصرا عاليا جدا ناطحة سحاب بل ناطحة سماء، أراد أن يكون هناك بناء عالي جدا جدا. طيب لماذا يا فرعون؟ قال لعلي أطلع إلى إله موسى أصعد إليه فأراه حتى أصدق به، أنا عايز أروح أرى هذا الإله حتى أصدق به. سبحان الله، انظر هذا الجهل. وإني لأظنه من الكاذبين، يقول أنا هعمل صرح كبير جدا جدا أشوف إله بتاعه ده بنفسي، مع إني أنا معتقد أن هذا النبي كاذب. فيا همان اجعل لي صرحا عاليا جدا حتى أطلع إلى إله موسى مع أنني أعتقد أنه كاذب، يغلط نفسه ويغلط قومه. قال عز وجل: واستكبر هو جنوده في الأرض بغير الحق، يعني استكبر فرعون وجنوده في مصر، والاستكبار والتعظم بغير استحقاق بل بالعدوان، لأنه لم يكن له حجة يدفع بها ما جاء به نبي الله موسى، حتى ليس عنده شبهة ينصبها في مقابلة ما أظهره نبي الله موسى من المعجزات. استخف قومه فطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، ظنوا أنهم لا يبعثون ويعودون إلينا، وظنوا أنهم يدومون في هذه الحياة، غلب على ظنهم لجهلهم واستكبارهم أنه لا قيام ولا حساب. وهذا طبيعة الإنسان، إذا عصى الله عز وجل واستحوذ عليه الكفر والمعاصي ينسى الآخرة حتى يصل به الأمر إلى أن يكذب بها، نسأل الله العافية. طب النتيجة، قال عز وجل: فأخذناه وجنوده، لما عتوا وكفروا وجوزوا الحد في الكفر أخذهم الله تبارك وتعالى وجنوده أخذه وجنوده فأغرقهم في البحر، فنبذناهم في اليم، طرحناهم في البحر أغرقهم الله تبارك وتعالى. انظر إلى هذا اللفظ، فنبذناهم، النبذ يعني الله تعالى ألقاهم في البحر ورموا في البحر. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. انظر يا محمد، انظروا أيها الناس يا معتبرون يا معتبرين، انظروا كيف كان آخر أمر الكافرين، صاروا إلى الهلاك. وهكذا شأن كل إنسان كافر بالله تبارك وتعالى، مصيره إلى الهلاك. قال عز وجل: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، يعني صيرناهم رؤساء متبوعين مطاعين في الكافرين. لهم كلمة، هم كانوا رؤساء متبوعين يدعون أتباعهم إلى النار، ويبينون للطواغيت والمتجبرين كيف يتصرفون مع الدعاة إلى الحق، ويقاومهم جهودهم التي يبذلونها في سبيل الله تبارك وتعالى. هم كانوا إما في الكفر فرعون ومن معه، كيف كانوا يصدون الناس عن سبيل الله عز وجل، يقاومون رسل الله تبارك وتعالى. ويوم القيامة لا ينصرون، لا ينصرهم الله عز وجل يوم القيامة، ولا ينصرهم أحد يوم القيامة، ولا يمنعهم مانع من عذاب الله عز وجل، لا ينتصرون بأنفسهم ولا بأي أحد، لا مانع لهم من عذاب الله عز وجل يوم القيامة. فهم امتنعوا في الدنيا بسلطانهم وقوتهم من الناس، ولكن يوم القيامة لا يمنعهم أحد عند الله تبارك وتعالى. قال عز وجل: وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة. فكل من يذكر أن فرعون يقول ماذا؟ يقول لعنه الله سبحان الله العظيم. ما أحد علم الناس ذلك، إنما الله عز وجل ألصق به اللعنة. كل إنسان يذكر فرعون يقول فرعون لعنه الله، فرعون لعنه الله. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، ويوم القيامة هم من المقبوحين، أي المطرودين المبعودين الممقوتين يوم القيامة. قال عز وجل: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. يعني ولقد آتينا موسى الكتاب اللي هي التوراة، والتوراة من أعظم الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى. من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، يعني من بعد ما أهلكنا قوم نوح وقوم عاد وثمود وقوم لوط وغيرهم، وكذلك فرعون أهلكناه. هذا الذي آتيناه موسى التوراة بصائر للناس، يعني آتيناه الكتاب لأجل أن يتبصر به الناس ويهتدوا به وينقذوا أنفسهم من الضلالة بالاهتداء بالكتاب التوراة. وهذه التوراة رحمة من الله رحمهم بها، وهدى كذلك، بصائر وهدى ورحمة. لماذا؟ لعلهم يتذكرون، لعلهم يتذكرون هذه النعم فيشكرون الله عز وجل ويؤمنون به ويجيبون داعيه إلى ما فيه خيرهم. فالله تعالى ما أنزل كلامه إلا هدى ورحمة للناس وإنقاذا لهم من الضلال. ثم خطب الله رسوله وقال: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، يعني يا محمد أنت ما كنت بالجانب الغربي للوادي في سيناء، ما كنت موجودا. فتبين أن الوادي يسيل من الشمال إلى الجنوب، لأن الغربي لا يكون أيمن إلا إن كان الأمر كذلك. المهم أن الله عز وجل يقول نبي محمد: أنت يا نبي الله يا محمد لم تكن موجودا في هذه البقعة وهذا المكان عندما ناجينا موسى وناديناه وكلمناه وأوحينا إليه وقلنا له إني أنا الله رب العالمين. إذ قضينا إلى موسى الأمر، يعني عهدنا إليه وأحكمنا له الأمر بالرسالة إلى فرعون وقومه. وما كنت من الشاهدين يا محمد، يعني لم تكن شاهدا لهذا الأمر حتى تقف على حقيقته وتحكيه لقومك وتقص عليهم خبره من جهة نفسك. فتبين أن هذا الذي أخبرناك به من عندنا لم يكن لك علم به، ولكن أوحيناه إليك يا محمد لأنك رسولنا ولأنك نوحي إليك حتى تعلم أنه لا علم لك إلا إذا علمناك، لا خبرة لك إلا إذا أخبرناك. قال: ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر، يعني يا نبي الله يا محمد نحن خلقنا أمما بين موسى وزمانك، بينك يا محمد وبين موسى زمان طويل جدا، خلقنا وأنشأنا فيه أمما وأهلكنا أمما وأنشأنا أمما، فتطاول عليهم العمر، طغت عليهم المهلة، وتمادى عليهم الأمد، فتغيرت الشرائع والأحكام، وتنوسيت الأديان، فتركوا أمر الله عز وجل ونسوا عهد الله تعالى. ولذلك الله عز وجل يذكرنا بهذا الأمر، وقد استدل بهذا الكلام على أن الله سبحانه قد عهد إلى موسى عهودا في محمد صلى الله عليه وسلم وفي الإيمان به، فلما طال عليهم العمر ومات القرون بعد القرون نسوا تلك العهود وتركوا الوفاء بها. يعني يا محمد لقد أنشأنا قرونا كثيرة من بعد موسى، وهذه القرون عهدنا إليها أنك إذا بعثت أتؤمن بك وتؤيدك وتنصرك، ولكن لما طال عليهم الزمان نسوا هذا بل أنكروه وكذبوا به. قال عز وجل ولكن أنشأنا قرونا فتطوى عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين، يعني أنت ما كنت مقيما بينهم كما أقام موسى حتى تقرأ على أهل مكة خبرهم وتقص عليهم خبرهم من جهة نفسك، ولكن أيضا أخبرناك بقصة موسى مع أهل مدين، تتلو عليهم آياتنا أي تقرأ على أهل مدين آياتنا وتعلم منها لتخبر بها قوم بمكة. وقيل أنه كأنه قيل وها أنت تتلو على أمتك، يعني يا رسول الله أنت لم تكن موجودا عند البقعة، ولم تكن موجودا عندما أوحينا إلى موسى، ولم تكن موجودا في أهل مدين، ما كنت تعلم عن هذا شيئا حتى أعلمناك وأخبرناك وأخبرت قومك حتى تعلم أن العلم من عند الله تبارك وتعالى، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ولكننا كنا مرسلين، يعني أرسلناك إلى أهل مكة وأنزلنا عليك هذه الأخبار، ولولا ذلك ما علمتها يا نبي الله يا محمد. وقال أيضا وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، يعني يا محمد وما كنت بجانب الجبل المسمى الطور في سيناء لما نادينا موسى، ولكن رحمة من ربك، يعني ولكن أوحينا إليك القرآن وقصصنا عليك خبر موسى وكلام الله تعالى رحمة من ربك حتى تعلم القرآن رحمة، القرآن نزول بس فقط رحمة، فكيف بتلاوته والعمل به وقراءته على الناس؟ ولكن هذا القرآن يا نبي الله محمد لتنذر به قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، والقوم هم أهل مكة، أنزل عليك القرآن لتنذر أهل مكة، فإنه لم يأتيهم نذير ينذرهم قبلك، أهل مكة أنت أول رسول لهم لتنذرهم وتخوفهم وتأمرهم بعبادة الله عز وجل لعلهم يتذكرون، لعلهم يتعظون بإنذارك فيؤمنوا ويعبدوا الله تبارك وتعالى. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، يعني هؤلاء إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم وأردنا أن نهلكهم دون أن نرسل لهم رسول ماذا سيقولون؟ يعني نفترض يا نبي الله يا محمد لو أننا أردنا أن نهلك هؤلاء وأرسلنا عليهم العذاب دون أن نرسل لهم رسول ماذا يقولون؟ يقولون يا ربي لو أرسلت لنا رسولا تعذبنا وتهلكنا قبل أن ترسل رسولا حتى نؤمن به ونتبعك حتى لا تعذبنا، طب خلاص أرسلنا عليهم رسول، ولكن كذبوه. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، يعني هل أرسلت إلينا رسولا من عندك يخبرون بما تريد تكليفون به فاتبع آياتك التي أنزلتها الظهر الواضحة ونكون من المؤمنين، يعني هل أرسلت إلينا رسولا حتى نتبعه ونكون من المؤمنين؟ فماذا حدث؟ هم يقولون يا ربي لو أرسلت لنا رسول قبل يأتينا العذاب لأمن به. قال عز وجل فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، سبحان الله. يعني فلما جاء أهل مكة الحق من عند الله هو محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحق والذي أنزله الله علينا القرآن، قالوا تعنتا منهم: هل أوتي محمد مثل ما أوتي موسى من الآيات التي من جملتها التوراة المنزلة عليه جملة واحدة؟ احنا عايزين التوراة تنزل على محمد جملة واحدة. فأجاب الله عن سؤالهم بقوله: أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل. سبحان الله العظيم، يا سبحان الله، انظر هذه البلاغة وهذا الرد الدامغ لهم. أنتم تقولون: يا ليت محمد أوتي مثل ما أوتي موسى، وإحنا نؤمن به. إن آباءكم كفروا بما أنزل على موسى من قبل، وأنتم كذلك تكفرون بما أنزل على موسى. فلما يكفروا بما أنزل على موسى من قبل، يعني قد كفر كفار قريش بآيات موسى كما كفروا بآيات محمد. قالوا سحران تظاهرا، يعني قالوا أن موسى ومحمد أو موسى وهارون سحران ساحران تعاون على الكذب، كل منهما عون الآخر. وقالوا إن بكل كافرون، يعني أهل مكة أنفسهم كفروا بالتوراة وكفروا بالقرآن. فلماذا تقولون لولا أرسل أو لولا أوتي مثل ما أوتي موسى؟ هذا تعنت منكم ورد للحق. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعوه إن كنتم صادقين. قل لهم: يا محمد ائتوا بكتاب من عند الله أهدى من القرآن، أهدى من التوراة، أتبعوه إن كنتم صادقين. لو معكم كتاب أهدى من كتابي أو كتاب أهدى من كتاب نبي الله موسى أتبعوه، ولكن لن ينزل عليكم القرآن لأنكم لستم أنبياء، لا ينزل عليكم التوراة لأنكم لستم أنبياء، ينزل القرآن والتوراة على أنبياء الله تبارك وتعالى. إن كنتم صادقين في ادعائكم فأتوا بكتاب أهدى من القرآن، ولن يستطيعوا أن يأتوا بكتاب أهدى من القرآن. لذلك قال الله عز وجل له: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم، يعني فإن لم يستجيبوا لك يا محمد فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، يعني إن لم يؤمنوا ويصدقوا بالقرآن الذي أنزلناه إليك، فإن لم يستجيبوا لك بالإيمان بما جئت به فاعلم علم اليقين أن هؤلاء يتبعون أهواءهم، يتبعون آراءهم الزائغة. بفائدة عظيمة جدا، أي إنسان لا يتبع القرآن والسنة البديل أنه زائغ، يتبع هواه، يتبع هواه بلا برهان ولا حجة. ومع ذلك قال عز وجل: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. لا أحد أضل ممن ترك القرآن والسنة واتبع الآراء واتبع القوانين التي تخالف أمر الله تبارك وتعالى. هذا أضل إنسان وهذا ظالم. والله ختم الآية وقال: إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الظالمون لمن؟ ظالمون لأنفسهم باتباع كلام غير كلام الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.